الطمأنينة والخشوع في الصلاة. زين، ما معنى خشوع؟ ما معنى خشوع؟ خشوع تعالى لقوله تعالى: وخشعت الأصوات للرحمن. ما معنى خشوع؟ بعضهم قال خشع صمت، خشع صمت. الخشوع يخص الجسد، الخشوع يخص الجسد، الطمأنينة تخص القلوب. أعيد الآن، في الصلاة عليك أن تأتي بأمرين: خشوع وطمأنينة. خشوع وخشعت الأصوات للرحمن عن يوم القيامة الله عز وجل. تخيل أنت في يوم القيامة كلمة واحدة لا تخرج أمام رب العزة، فلا تسمع إلا همسة، فقط همس من شدة الخشية. إذن خشوع في الصلاة: لا تنطق إلا بذكر الله وما ورد في الشرع. والطمأنينة تخص القلوب، القلب لا ينشغل إلا بالصلاة. هذا كموجز أخي الفاضل. علم؟ نعم.